وقيل غير ذلك. بس ها؟ لو رحم مكان آخر. نعم أحسن الله إليك. حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم؟ قال فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجبتك. فقال له الرجل يا محمد إني سائرك ومشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك. فقال سل ما بدا لك. فقال له الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا حديث الصحيح مفرج الصحيح. نعم الله أكبر. نعم أحسن الله إليك. حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد. نعم أحسن الله إليك. قال المخدجي. نعم صدق. ايش ابو ربيع التصير المخدجي هي. ايش ايش ابو ربيع بالتصير المخدجي بالخاء المعجمه ثم جيم ويقال اسمه ربيع مقبول من ابو داود النسائي بن ماجه. طيب بارك الله فيك. نعم احسن الله اليك. نعم حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل قال أخبرني دويد بن نافع عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أن أبا قتادة بن ربعي رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. الله أكبر. الله حول ولا قوة إلا بالله. نعم حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل قال أخبرني دويد بن عبد الله ضبارة إيه؟ بن عبد الله بن أبي السليل شوف مبارك بن عبد الله بن أبي السليل. نعم قال نعم. أحسن الله إليك. في الزوائد في إسناده نظر من أجل ضبارة ودويد. أحسن الله. نعم باب ما جاء حدثنا مبارك حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل قال أخبرني دويد بن نافع. دويد بن نافع دال إيه نعم دويد إيه نعم نعم